بنات كتير بيتحرم منها الفقير، مكتوب عليه تعب لكن رباه كبير. قدامه ايه غير انه يتعلم وليه بنحرمه حتى من الامل الاخير؟ حاجات كتير بيتحرم منها الفقير، مكتوب عليه تعب لكن ربك كبير. قدامه ايه غير انه يتعلم وليه بنحرمه حتى من الامل الاخير؟ خلوه يتعلم يمكن بكرة يكون احلى، هتدرك والله وتحلى وحيبقى الفرق كبير. خلوه يتعلم من حقه يعيش ويكمل، وكفاية عليه يتحمل من الدنيا وقاسة كتير. وخلوه يتعلم يمكن بكرة يكون أحلى، هترق والله وتحلى وحيبقى الفرق. كل الناس عنه بعيد،